ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لله كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ورد غير مظلم ولا فاضح. ونسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعني معكم في فردوسي الأعلى من الجنة. اللهم اجمعني مع أحبائي في فردوسي الأعلى من الجنة يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبتدئ فقرة القرآن في سورة المؤمنون، أردت أن أتكلم عن شيء أو خلق جميل تحتاج جميعا صفة يتصل بها المؤمن. نقول لأحبائي أدب عظيم وخلق كريم، السكينة. السكينة، اللهم اشرح صدورنا جميعا وأنزل على قلوبنا جميعا السكينة. كم نحتاجها؟ جميعا نحتاج إلى السكينة. كل واحدة فينا تتمنى أن ينزل ربي على قلبها السكينة، أو تجلس مع الإنسان ينزل عليه ربي السكينة. ولذلك عندما نتكلم عن السكينة نقول الأدب العظيم. ما هي السكينة؟ نقول إنها السكينة الأدب العظيم والخلق الكريم والتصرف بعقل وحكمة. لما يتصرف الإنسان بعقل وحكمة يقولوا عنده سكينة والراحة. عندما يرزق الإنسان السكينة يرزق الراحة وطيب العيش. عندما يرزق الإنسان السكينة يرزق طيب العيش. ممكن يكون إنسان تاني لم يمن ربي عليه بهذا الفضل، كن عنده كل متاع الدنيا الزائل، كل متاع الدنيا موجود عنده، لكنه لم يرزق السكينة. هذا رزق من الله عز وجل، فاسأل ربي أن يرزقني وإياكم السكينة. قيل متى نزلت السكينة على العبد استقام. تنزل السكينة على العبد استقام. متى نزلت السكينة على العبد أصلحت أحواله. اللهم أصلح أحواله. متى نزلت السكينة على العبد صلح باله. اللهم ارزقنا جميعا صلاح البال والحال يا رب العالمين. وإذا ترحلت السكينة عن العبد تجد الإنسان عنده كل متاع الدنيا، يبص في بيته يلاقي بيته كاملا من كل شيء، يبص المال ويلاقي متوفر، يبص للأهل اللي عنده الولد وعنده المال وعنده الزوج وعنده المتاع، لكن قلبه مضطرب، عنده سكينة، ما عندهش أعظم شيء ممكن يتمتع به الإنسان. تجد الإنسان ممكن لا يملك إلا من حطام الدنيا إلا القليل جدا، لكن تجد حاله عنده سكينة، سبحان الله. ولذلك قيل إذا ترحلت عن العبد السكينة ترحلت عنه السعادة. ومن أعظم أسباب السكينة، إحنا لسه هنتكلم عنها استفاضة أكتر، لكن قيل من أعظم أسباب السكينة الرضا. الرضا لمن يرضى يا حبيبي، الرضا لمن يرضى. كم إنسان كما ذكرت لكم يتمتع بمتاع الدنيا كله الزائل، لكن قلبه بيغلي وفكره منشغل، دايما منشغل ودايما كأنه بالضبط قلبه فيه بركان غير راضي. بعض الناس تملك الكثير عدم السكينة واضح على وجوههم وعلى تصرفاتهم وعلى سلوكهم. أما الذي من الله عليه ذلك الرزق تجري مع البلاء لكن في سكينة، مع النقصان تجري عنده سكينة. فإذا ارتحلت السكينة عن الإنسان ترحل عنه السرور، وإذا ارتحلت السكينة عن الإنسان ترحل عنه الأمن، وترحلت عنه الراحة، وترحل عنه طيب العيش، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه ما هي السكينة، يقول السكينة هي عدم الطيش وعدم الحركة الكثيرة وسكون القلب، بل إذا سكن القلب سكنت الجوارح. ونقول ولذلك أن يكون في حال في صاحب السكينة عنده، نقول حاله فيه وقار وسكينة، ربط الاثنين ببعض، حس عنده معلوش طيش، وهي من خير الخصال التي يمن ربي بها على العبد. اللهم ارزقني وإياكم الوقار والسكينة، لأن ضد ذلك أن الإنسان يكون ما عندهش وقار، ما عندهش هيبة، يكون إنسان ما عندهش لا هيبة ولا عنده وقار، لا ليس له هيبة وليس، ولذلك يكون مهان ويكون مضطرب، وقلبه مضطرب وحركاته مضطربة وحياته مضطربة. وقيل أن ضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركة، كثير التفلت، لا يرى أثر السكينة على قلبه. حس السكينة لما بتنزلش على القلب أو تنزع من القلب تجديها، تجد الإنسان مضطرب. يعني إيه؟ يجد الإنسان لو عنده سكينة تجديه راضي رضا شديد عن كل ما من الله به عليه. بل على العكس، إذا نزلت السكينة على القلب ولا يعطي ربي السكينة إلا لمن أحب، اللهم ارزقنا السكينة، تجد الإنسان بالقليل راضي، بما ينقص من حياته راضي، بما أعطاه ربي راضي، ليس راضي فقط وشاكر، دائما راضي وشاكر، فتتنزل السكينة بالرب. ولكن كم من إنسان يعطي ربي الكثير، تجد مثلا زوجة يمن عليها زوجها بكذا وكذا وكذا يعطيها الكثير، أو ابن أو بنت أو كذا، لكن دائما غير راضي، غير حامد، غير راضية، غير حامدة، فتنزع منها السكينة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تنزع منها السكينة، فلا يرى على القلب أثر السكينة في ولا في قول. ولذلك بتيجي الإنسان ما عنده السكينة تلاقي دائما قوله فيه شدة وغلظة وكذا، أما لا عنده السكينة تجدي دائما إيه ومرتاح البال. فإن من الله على العبد بذلك فإنه ينال بذلك الخلق الكريم، ينال بذلك الخلق الكريم. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بأمرين، كان النبي يأمر بأمرين، بالصبر والسكينة. لما وما أكثر ما يفزع الإنسان، يفزع الإنسان في بلاء أو في نقصان نعمة أو في مرض أو تحول حالي، يوم الإنسان يصاب بفزع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مسألتين، الصبر والسكينة، وفي كتاب ربي استعينوا بالصبر والسكينة. من الأشياء التي تنزل السكينة على القلب كما أذكر بعد ذلك الصلاة، بس أي صلاة؟ الصلاة التي سنتكلم عنها اليوم في كتاب الله، قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلا من بيؤدوا الصلاة بيقرأوا ما بيقرأوا بين يدي من؟ بيناجوا من؟ بيسألوا من؟ بيتذللوا لمن؟ بيركعوا لمن؟ هذه الصلاة التي تثمر السكينة كما سنتحدث. وقيل في أيضا في أمر السكينة، قيل ما يجد الإنسان في قلبه من طمأنينة عند تنزل الغيب، ينزل الغيب على الإنسان ما معرفش المقدر هنا إيه، يوم ينزل لك المقدر، نسأل الله لنا العفو والعافية، يروح الإنسان يجد نفسه في بلاء، أو ينزل عليه شيء، أو يغتبر في أحبائه، أو تنقص نعمة، أو تلاقي غيرك مثلا عنده وانت ما عندكيش. شوف الفرق الشديد، لو وجدت غيرك عنده وأنت ليس عندك، المؤمن تتنزل عليه في ذلك الأمر السكينة. لماذا؟ لأنه يعلم أن خير ما يختار له هو الذي اختاره ربي له، برضا بالخيرة ورضا بما اختاره ربي تتنزل على قلبي السكينة. السكينة يقول بي في غليان. دائما ما تنزلش إلا الذي كانت تنزل عليه السكينة الذي ينظر دائما لأهل الدنيا. كل حياته تدور فلانة جابت فلانة ناقصت أنا ما عنديش وفلان عنده. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننظر لمن هو أدنى منا، الناقص، الفقير اللي ما عندوش، الذي لا يملك، علشان ما ننظرش لنعم الله علينا بنوع من إيه النقصان حتى نرضى بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم السكينة طمأنينة ووقار وسكون ينزله ربي في قلب عبده عند اضطرابه من شدة الخوف. تلي الإنسان خايف من أمر مسألة شديدة جدا، يوم ربنا سبحانه وتعالى على قلب العبد المؤمن تتنزل السكينة، فلا ينزعج القلب ولا يضطرب القلب بما يرد عليه، ولا يزداد بذلك الأمر إلا إيمانا وتثبيتا ويقينا بما عند الله عز وجل. ولذلك قيل وردت السكينة في القرآن الكريم، يقول ربي سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هم عندهم الحمية، حمية الجاهلية، والمسلم اللي عنده الحمية ما عندهش السكينة في صفات من الجاهلية. يقول ربي فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كانوا من؟ أحبياء وأهلهم، هم دول أهل التقوى، أهل التوحيد، أهل الشدائد، يتذكروا أنه لا إله إلا الله فيزداد الإيمان ويزداد تسليما. ولذلك يقول أهل العلم واختلف في معانيها، معاني السكينة، ما بين النصر والتأييد، كما في السكينة اللي أنزلها ربي سبحانه وتعالى يوم بدر، فالنصر والتأييد والطمأنينة والتثبيت مع الرضا والتسليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وكل سكينة في القرآن فهي طمأنينة، إلا السكينة اللي وردت فين؟ في سورة إيه؟ وردت في القرآن، لكن السكينة اللي في سورة البقرة فهي دي برضو، لأنها كل ولذلك كلها تدعو إلى السكينة، حتى هذا الشاكل أو الصندوق أو كذا كله يدعو إلى السكينة. هنا نقول يا أحبائي شوفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، ماذا تشعري يا من فتح قلبه لله في مجلس العلم؟ تشعري بنوع من السكينة والطمأنينة والهدوء. ها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما جاء في سورة، كما جاء هذا الحديث في رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. ما تجلسي مجلس علم وتنتبه للسماع وتسأل رب أن يفتح لك قلبك ليه، وتغطي خطى تسلك بيها طريق للعلم، وتضع الملائكة أجنحتها خضعانا لك توقيرا وتعظيما لأنك رايحة مجلس علم، شوف انظري إلى كرامتك عند الله، وبعد ذلك تجلس المجلس فيكون من الزيادة أن تتنزل عليك السكينة اللي هي الطمأنينة التي توجد في القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر الصلاة، أحيانا تجد بعض الناس يؤذن للصلاة أو للإقامة فتجد من يسير في الطريق يجري عشان يلحق الركعة الأولى لحسن تفوت الركعة الأولى. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهانا، نهينا أننا لما نيجي ندخل المسجد نيجي وإحنا مسرعين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، مش تهرولوا تجروا، وأتوها تمشون على مهل، عليكم بالسكينة. هاتي تعالي الصلاة وانت بتصلي وانت على سكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يقول يا إحبائي كيف يرى العلماء السكينة عن ابن مسعود؟ السكينة بالنسبة للصحابة إيه؟ قال السكينة مغنم وتركها مغرم. السكينة مغنم، غنيمة يعني، وتركها مغرم يعني خسران، يعني لو من ربي عليك بالسكينة كسبت الكثير، إذا فقدت في حياتك السكينة يبقى أنت إيه؟ في الخسران. يقول ابن القيم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة، إنني باعث نبيا، صفة النبي، ولكن لنا فيه أسوة حسنة، إنني باعث نبيا أميا، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفوض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالفاحشة ولا متزين بالفاحشة، جعل السكينة لباسه والبر شعاره، يسير بالسكينة وتكلم بالسكينة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهم، يقول في جربت قراءة آيات السكينة، هناك آيات في القرآن أنت أذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فجربها، يقول ابن القيم ابن تيمية، جرب آيات السكينة عند اضطراب القلب، ولذلك يقول رأيت لها تأثيرا عجيبا عظيما في السكون والطمأنينة، وكذا وكذلك قال ابن القيم، يقول صاحب المنازل، وأما السكينة التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين فهي شيء يجمع قوة وروحا سعادة ويسكن إليه الخائف. شوف جامعة السكينة اللي أنزل، فأنزل عليهم السكينة ربي سبحانه وتعالى في بدر، أنزل عليهم السكينة، يقول السكينة اللي نزلها ربي عليهم كانت عبارة عن إيه؟ دول ضعفاء، ده كان عددهم كام يا جماعة؟ وكان عدد الكفار شوفي 1000، يعني 3 أضعافهم، وهم معهم العدة والعتاد، والمسلمين كانوا ضعفاء حفاة عراة فكسهم. شوفوا انظروا إلى النبي وهو يتضرع إلى الله عز وجل، لكن كان في قلوبهم إيمان كالجبال، لما كان في قلوبهم إيمان كالجبال تنزلت عليهم السكينة، لما كان في قلوبهم إيمان قوي أنزل ربي عليهم السكينة. فماذا قال السكينة اللي أنزلها ربي عليهم؟ أنزل عليهم السكينة. ماذا كانت هذه السكينة؟ قيل كانت السكينة التي أنزلها ربي عليهم سكينة تجمع بين القوة، تحولوا إلى قوة، وروحا سعادة وأنس، سكينة يسكن إليها الخائف، يعني سكن قلوبهم ربي سبحانه وتعالى، ويتسلى بها الحزين سبحان الله. السكينة التي إذا نزلت على القلب اطمأن وسكنت الجوارح وخشعت واكتسبت وقارا ونطق اللسان بالحكمة. لما ينزل عليك سكينة أو تكوني أنت من أهل السكينة تجد لسانك دايما لا ينطق إلا بالحكمة، لكن لما يكون الإنسان ما عندوش السكينة تجد دايما لما يجي ينطق إنسانه ينطق بالإيه؟ بالغلط، يقولوا ده غلط، يقولوا ده بيغلط، ده سيء، ده كذا، ده كذا. لذلك هنا نقول سبحان الله، فتنطلق الإنسان أحبائي بالحكمة، وانطلق الإنسان بالخير، ولذلك قيل السكينة التي تنطلق، يقول العلماء السكينة التي تنطلق على لسان المحدثين، بيجي إنسان يتكلم مثلا عن الله عز وجل، تقوم تنطلق على السكينة في قلبه، تنطلق على لسانه فيفتح ربي له فتحا، وما يكون ذلك إلا أثر السكينة التي في القلوب، فيرزق الحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل السكينة طاعة لله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله أن نلتزم بهذا الخلق الجميل وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خلق السكينة، وتثبيت قلوب المؤمنين عند الفزع وعند الخوف وعند البلاء. أول ما يجيلك الخوف ويجيلك الفزع ويجيلك البلاء قولي للنفس اسكني اطمئني، فالذي أنزل الأمر مع الله عز وجل. ولذلك هنا تثبت القلوب في مواطن الضعف وتزيد الثقة، تزداد بها الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويؤدي ذلك إلى الرضا عن الله عز وجل وعن كل قدر الله سبحانه وتعالى. قيل السكينة أيضا تكون أحبائي في معاملة الخلق، إذا رزق الإنسان السكينة في معاملة الخلق كان به لطف، يعني كان سبحان الله يسعى الخلق، فتشاع الألفة، شيء الحب، شيء الألفة، وتثمر الخشوع، وتجلب الطمأنينة، وتلبس صاحب السكينة تاج الوقار، وينطق صاحبها كما قيل بالحكمة. وقيل السكينة التي هي من الأمور التي تسلي المحزون والذي في عنده ضجر، الإنسان عنده ضجر شديد يقوم يتذكر ويرضى بالله عز وجل ربا، تقوم تتنزل عليه إيه؟ فيسكن القلب. لذلك نقول من أعظم الثمرات التي يثمرها هذا الخلق الجميل أن تجد الإنسان دائما ربنا من عليه بالسكينة راضي، تعرفين اللي بيقول رضيت الله ربا، بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بس بيقولها بحق، بيقولها بحق، لكن تجد الإنسان قاعد كل يوم يرددها أكل الوقت يرددها، رديت بالله ردا بالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، لكنه دائما في فزع ودائما في جزع ودائما في توتر ودائما في قلق ودائما في خوف، خايف على بكرة، خايف على ولاده، خايف على صحته، خايف يجي له مرض، خايف ما عرفش لما يكبر يبقى لوحده، خايف لما يكبر يتفقع، خايف لما يكبر يبقى لو معها زوج يموت أو لو معها ولد يتخلى عنها. ونسأل أن الله دائما سبحانه وتعالى. لذلك نقول ماذا تعني السكينة؟ تعريف السكينة، قيل السكينة تعريفا هي الطمأنينة التي يلقاها أو يلقيها ربي في قلوب عباده، فتبعث على السكون والوقار وتثبت القلوب عند المخاوف والزلزلة والفتن، فلا يؤثر فيه المحن بل يزداد إيمانا ويقينا. لذلك هنا لما يجي الإنسان يكون عنده سكينة ويجيله فتنة أو يجيله امتحان أو يجيله بلاء شديد غيره كالذي يعرض الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تظهر أثر عدم السكينة في أمور بسيطة في حياتنا يا جماعة، تجد الإنسان مثلا واحدة وصاحبتها، تجد مثلا صاحبتها من الله عليه شيء أكتر أو ربنا أعطاها شيء أكتر، لما يكون الإنسان حرم هذا الخلق أول ما ترى النعم على غيرها تلاقيها مضطربة، فلا تنظر إلى نعم ربي عليها أبدا. لماذا؟ ما عندها السكينة، ما عندها رضا بالمقسوم، فدائما القلب مضطرب ودائما القلب يتطلع للغيب، وهذا لفقدان السكينة. سأل الله أن ينزل على قلوبنا السكينة. نقول لأهمية السكينة يدور حرصها على تعريفها، والتعريف دائما نتكلم في تعريف أي موضوع، نقول تعريف هذا هذه الكلمة لغة واصطلاحا. فنتكلم عن تعريف السكينة، ونتكلم عن ذكر السكينة في الكتاب كيف ذكرت في الكتاب والسنة، ونتكلم عن كيف يرى العلماء السكينة، ونتكلم عن أسباب عدم السكينة. ليه؟ إيه السبب إن الناس ما عندهمش سكينة وكثير من الناس ما عندهمش سكينة وما علاج ذلك؟ وأما الخامس نتكلم عن فوائد السكينة، نقول وفي أنفسنا وما أحوجنا إلى سكينة تربط على قلوب الإنسان في مواطن الضعف ومواطن الألم، مواطن الخوف، مواطن الفزع، مواطن الهم، مواطن الحزن، مواطن الفقر، مواطن الشدة ومواطن المرض. ما أحوجنا يا أحبائي أن نشعر بهذه السكينة في كل موطن، حتى إذا التقى الإنسان بعدوه أو مكر الماكرين أو كيد الكائدين، نحتاج إلى السكينة. اللهم اربط على قلوبنا وأنزل علينا السكينة. ولذلك نقول ما هو تعريف السكينة لغة؟ قيل تعريف السكينة لغة مأخوذ من مادة سكن التي تدل على خلاف الاضطراب والحركة. يقولوا هذه الزجاجة تتحرك، سكنت يعني استقرت ثبتت، هذا من ناحيتنا، فيقال سكن الشيء إذا ذهبت حركته فاستقر وثبت. تختلف المعاني في اسمها باسم ورودها في في الموطن اللي انت بتقرأي فيه، فقيل قد تطلق على الوقار، وقد تطلق على الرحمة، وقد تطلق على التأني في السير. إنسان ماشي كده بسكينة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي المسجد تعالوا عليكم إيه السكينة. وقد تطلق على النصر لما أنزل ربي السكينة، فكان النصر من للمؤمنين. وقد تطلق على الطمأنينة، وقد تطلق على الحكمة. يقولوا كده كانت تنطق الحكمة على لسان من؟ سيدنا من؟ عمر رضي الله عنه كان لما يتكلم. ولذلك نقول وما هو المعنى الاصطلاحي للسكينة؟ قيل المعنى الاصطلاحي للسكينة هي ما يجده، قال البعض هي ما يجده القلب من طمأنينة عندما يتنزل الغيب، وهي نور في القلب، نور يحصل شعاع كده، نور في القلب يسكن إليه شاهده وأطمئن. وقيل زوال الرعب، كل ذلك عن السكينة. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه هي الطمأنينة، وهي السكون الذي والوقار، السكون الذي ينزله ربي في قلب عبده، وخاصة المؤمن. المؤمن تتنزل عليه السكينة تربط على قلبه. أما الآخر الذي إيمانه ضعيف، عشان كده بنقول من ضمن أول سبب من أسباب عدم السكينة الإيمان الضعيف، هنتكلم فيها. يتنزل في قلب عبده عند اضطرابه كما يقول ابن القيم من شدة الخوف، فلا ينزعج بعد ذلك، ويوجب له ذلك ديانة الإيمان والثبات واليقين. فما أحوجنا في هذا الزمن كلنا إلى واحد السكينة. كيف ذكرت السكينة في كتاب الله عز وجل؟ ذكرت السكينة في كتاب الله عز وجل في كم موضع يا بنات؟ مواطن التي ذكرت فيها السكينة. ثلاثة في الفتح واحدة في سورة البقرة يبقى اثنين وهنقولهم بالنسبة لهم لما ذكروا. شوفوا انظروا انظروا في قول ربي سبحانه وتعالى في المواضع. في أول موضع مر علينا في السكينة في سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه قيل أول سكينة ذكرت في القرآن. قيل فيها إيه السكينة اللي جت في السورة دي؟ قالوا هي صندوق من الخشب أو العاج يشبه الصندوق يعني ينزل ويصطحبونه معهم كأنه بيطمئنوا نازل من السماء يعني فيه السكينة يعني أنه كالشيء الذي يسكنه ويطمئن إليه يعني ما أنه صندوق لكن برضه هو في أساسه إيه للسكينة فيطمئن إليه. وقال وفي هذا قال ربي سبحانه وتعالى صار معهم أي التابوت يصطحبون في غزواتهم وهم في الغزوات يعمل فيهم يحصل لهم إيه ياخدوا معاه هذا الصندوق فتصحبهم معاه السكينة. وقال تعالى أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدرهم. يبقى دي أول سكينة في القرآن. وفي يوم حنين في سورة التوبة عندما قال ربي سبحانه وتعالى وضاقت عليهم خلي بالكم ضاقت عليكم الأرض بمرض ثم وليتم ثم هنا بعدها إيه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا كما قال ربي لم تروا وبعذب الذين كفروا وذلك جزاء الإيه لا هنا جزاء الكافرين في الآية دي. شوفوا انظروا يا أحبائي لما كانت في سورة في يوم حنين دي كانوا كسرة ولا كانوا قلة جدا لكن غرتهم أنفسهم أعجبتهم كثرتهم ولم يغني قالوا لن نغنى اليوم عن قلة أعجبتهم كثرتهم. الإنسان لما يتغر بحاله أو الإنسان لما يتغر بجماله أو الإنسان لما يتغر بما عنده سبحان الله ما تتغريش بشيء لا تملكيه الجمال ينزع في لحظة والمال يزول والصحة تذهب وكل شيء يزول ممكن يكون عندك وعندك وعندك وفجأة بس جوه قلبك إيه لو كنت عندك وعندك وعندك لكن جوه قلبك فقر يبقى أنت كده خسران دي. لكن لو كان عندك ده كله لكن تعلمي ان ده من عند الله عز وجل فلا تنظري اليه ما كنتش شغلك الشاغل. بعض الناس ما يكون مثلا واحده او امراه جميله او كده تبقى طول النهار قاعده تعمل ايه مرايه ماسكه المرايه شمال يمين تطلع يا ربي اقول لها يا حبيبتي يا اختي في الله ويا امي ويا ابنتي كله الى زوال انظري الى اصابعك كلها احنا ما فوق التراب تراب كله الى زوال انظري الباقي انظري الى ما تصنعين انظري ما تقدمين ما فيش حاجه باقيه لنا في حياتنا الا العمل الصالح لا باقي مال ولا باقي جمال ولا باقي صحه كله الى زوال كله من عليها فان ذلك اقول في ذلك يوم حنين اعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا ضاقت عليهم الارض ما رحبت. لذلك كنا نقول يا احبائي لما ربي سبحانه وتعالى وضاقت عليكم الارض ما رحبت ثم وليتم في لما العدو في هذه الغزوة يوم حنين تآمر على المسلمين عمل خديعة هم جم في الوادي من أسفل وبعدين وأحلافك وجالوا من إيه من أعلى فكانت الخديعة ولذلك بقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي معه القلة. لكن لماذا؟ لأنهم اتغروا بالكثرة. هنا نقول ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول سبحان الله في هذا الأمر يا جماعة كما جاء في سورة التوبة وفي سور أخرى انه لما حصل كمان في خروج المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما شوف بقى في بدر مثلا، احنا دلوقتي دي في يوم حنين ذكرت هذه الآية، وهنا نقول وفي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وصاحبه من يوم الهجرة؟ أبو بكر الصديق، وهما في الغار. يعني تخيلوا هما في الغار والمشركين يبعثوا على أثره من يعطوه مكافاة كذا وكذا، وأبو بكر الصديق رفيق النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا هذا الغار وانتشر العدو في كل مكان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلونهم يقتلون الاثنين، فأنزل ربي سبحانه وتعالى من عنده ما لا يخطر على بال، يقول ربي سبحانه وتعالى إلا تنصروا فقد نصره الله، أنزل عليه السكينة وأنزل عليه نصر من عند الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، السكينة دي كل الناس دول بيدوروا عليه، وكل الناس دول عايزين يقتلوا، وكل الناس دول عاملين في أثري ما كان ناقع علشان من أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الاثنين لو شفتوا الغار الذي صعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقولون، ولو نظر العدو كما قيل في ذلك لأن الله معنا، لو نظر العدو أسفله لرآه، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ من حفظ من عنده، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه واحد، وأيده بجنود لم تروها اثنين، وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا كما قال والله لي كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كما جاء في سورة التوبة. وفي الحديبية، تفكرين في الحديبية، الحديبية يعني لما نيجي كده ناخد مضمون المسألة، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي من مكة وكانت حبه مكة، ينظر إلى البيت ويقول لولا أخرجوني ما خرجت منك، بلده اتولد فيها، اتولد النبي صلى الله عليه وسلم كده قبال دلوقتي، يمكن المكان اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل دلوقتي فين؟ فولد النبي في هذا المكان. شوفي انت لما بتذهبي الى هذا المكان كيف يكون قلبك معلقا، فكيف لو عشتي مع الكعبة طول عمرك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عندما خرج من مكة، خرج من مكة وهو اخرجه اهله قومه، ولذلك نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، أتعلق قلبي بالك، يتعلق قلبك بالكعبة. لو سألتي نفسك إيه اللي ممكن تتعلق به من الدنيا، تقولي أنا أتعلق ببيت الله عز وجل، مش حاجة في الدنيا أبدا تهمك ولا تغنيك ولا تحبيها إلا إنك تمتع نظرك بالنظر إلى بيت ربي سبحانه، أو الطاف حول بيت ربي، وإذا غادرت المكان مهما عشت أو مهما عدت تشعري بإحتياج شديد للرجوع، وكأن في هذا المكان مغناطيس يجذب قلبك، مغناطيس يجذب قلبك سبحان الله. هنا في الحديبية كان الأمر شديد، تخيلي بأن النبي يخرج صلى الله عليه وسلم ويأتي الوقت الذي يقوم النبي فيه وصحابته بإيه؟ بالعمرة في الحديبية، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة ويكيد له العدو ما يكيد ويمنعه عن دخول البيت، لكن الحكمة التي أنزلها ربي على قلبي. شوف الموطن ده لما تيجي تتكلمي وتقرأي في الحديبية وتشوفي السكينة اللي كانت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر ومنفعل والصحابة، أليسنا على حق وهم على باطل، أليسنا كذا وموتهم كذا وموتنا كذا، لكن الحكمة، لكن السكينة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقضاء الله عز وجل، من اطمأن لقضاء الله نزلت عليه السكينة. ولذلك هنا في الحديبية زلزلت القلوب من تحكم الكفار عليهم، فنزلت في هذه اللحظات السكينة، زلزلوا داخلين محرمين ومعهم يسوقوا الهدي ولا مخرج مكة، وكانوا في هناك مياه اللي هي في المكان اللي وقف فيه له، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ربي في كتابه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يعلم من يستحق هذه السكينة ومن لا يستحق هذه السكينة. وقيل الحديبية كانت من أشد المواقف التي امتحن فيها المسلمين، يدل على ذلك تنزل السكينة أنها فيها أكثر من مرة، مرة الأمر شديد، تنزلت السكينة فيها أكثر من مرة. لما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديبية ما زالت السكينة ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت السكينة حتى لما أمر يكتب يقول له اكتب رسول الله، يقول له لو كنت أعلم أنك رسول ما هم. المكان اللي هو الكفر بالرسالة محمد بن عبد الله، ويرضى ويسكن ويطمئن ولا يغضب لنفسه ولذلك هنا يا أحبائي نقول نزلت هذه السكينة، قال ربي سبحانه وتعالى في موقف ثاني في الحديبية. الموقف الثاني ذكر ربي فيه تنزل السكينة في الحديبية عند بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك، شوفوا انظروا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ما في قلوب هؤلاء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحت اللي هي هذه الشجرة في هذا الموطن في الحديبية، بيعة الرضوان سميت بيعة الرضوان، أنزل ربي على قلبهم السكينة. لما تشوفي بقى السكينة التي أنزلها ربي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وكانت المنحة من الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين، وهو راجع من مكة لم يؤدي أمرته ولا صحابته وذبحوا الهدي، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مرة ثانية وصحابته، والسكينة اللي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل ربي المنحة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله. شايفين كم منحة؟ يوم يأتوا الصحابة بعد ما كانوا قاعدين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أليس أمواتنا كذا؟ أليس كذا؟ لسنا على بحق؟ لماذا؟ ليه الدون؟ ليه نصبر؟ ليه نفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم السكينة. فيأتي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله فتح، ده بجد يبقى فتح. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فتح، ففتح على الإسلام من هذا الموطن، انهم اتفقوا انهم يرجعوا العام القابل، يبقى ما اعترفوا بيهم ولا لا. فحصل بقى فتوحات، وابتدت بقى العرب تدخل، وابتدت البلدان تدخل، وابتدى المشركين يدخلوا، فكان فتح من الله. كانوا داخلين مكه بكم نفر، دخلوا العام الذي يليه باعداد كثيره، وذلك فتح من الله سبحانه وتعالى. هذه الايه. وقيل الموقف الثاني كان ايضا في الحديبيه بيعة الرضوان. وأما الآية الثالثة والأخيرة وهي المرة الثالثة التي ذكرت برضو فيها السكينة، يقول ربي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، فكانوا أحق، قال ربي وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء يعلم من يستحق هذه السكينة ومن لا يستحق هذه السكينة. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، هذه السكينة أسأل ربي أن تتنزل علينا في كل وقت. إذا تنزلت السكينة في هذه اللحظات الحرجة ولحظات الاضطراب، ولذلك الموقف شديد حتى في هذه المواطن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا مع شدة هذا الموقف كيف ربط ربي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم. ولما نزلت السكينة في بدر كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في نزول السكينة عليهم، وغسلت ونزلت، لما نزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم المطر، نزلت عليهم رحمة وثبت المطر أقدامهم، وكان النصر بيد الله، وأنزل الله عليهم ملائكة كانت مؤيدة وناصرة وعينا لهم، وعينا لهم في النصر في ذلك اليوم اللي هو يوم إيه؟ بدر. في السنة بقى في عدة مواضع ظهرت فيها أثر السكينة. قيل عن البراء رضي الله عنه كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط فرس يعني، فجت فتغشته سحابة، ثلاث سحابة تنزل تقترب من هذا المكان، فجعلت تدور وتدنو، السحابة تدور وتدنو، وجعل الفرس ينفر، كل ما تدور وتدنو الفرس أصبح إيه؟ ينفر. فلما أصبح اللي هو هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت أو نزلت للقرآن. كان الناس تقرأ فيه قرآن، البيت اللي يقرأ فيه قرآن بيت مليء بالسكينة، المجلس الذي يكون فيه قرآن مجلس سكينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت للقرآن كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل يوم الأحزاب، ينقل التراب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم ده كان شديد على المسلمين، وكان غزوة الأحزاب دي فيها فقرة، وقرأت هذه الغزوة غزوة شديدة، سميت الأحزاب لأنهم تحزبوا على المسلمين. وكان سبحان الله شوفوا انظروا، علشان كده كان تسمى غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، تخندقوا وعملوا خندق. وكان المفروض ان الخندق ده محمي من جهة كذا وجهة كذا، الا وجهة اخرى كان فيه هنا في الوقت معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم ايه وبني قريظة، فخانوه برضه بني قريظة، اصبح الامر شديد. لكن انظروا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي كان بيعمل الخندق، وكان مين اللي بيحفر الخندق. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب، وارى التراب بياض بطنه، غطى التراب فيضبط النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولذلك شوفوا انظروا هو يقول إيه، التراب يعني بيسأل ربي إنه يا ربي لولا أنت ما اهتدينا، يا ربي لولا أنت ما تثبتنا، يا ربي لولا أنت ما تصدقنا، يا ربي لولا أنت ما صلينا، فأنزل السكينة على قلوبنا وثبتنا في مواطن الضعف يا رب العالمين. ذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أيضا آخر يحبيه في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الفدادين وأهل الوبر، يعني هم الأعراب يعني الجمال وكذا، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني الناس اللي بتنزلهم لهم السكينة اللي هم بتوع أهل الإيه؟ الغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى إيه؟ نعم. وهنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم حتى تروني، يعني بيقول لهم النبي بنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم بيطلب منهم السكينة ويطلب منهم الأدب ويطلب منهم كيف يكون المسلم متنزل عليه السكينة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، يعني بشروا وأنزلوا على الناس السكينة، مع البشرة خلي الإنسان يحصل له إيه، تنزل عليه السكينة. كيف كما قيل كيف يرى الناس أو العلماء السكينة؟ عن ابن مسعود قال السكينة مغنم وتركها مغرم. يقول ابن القيم أقوالا كثيرة في السكينة جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني بعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخوى، يعني الكلام السيء. جعلت السكينة لباس والبر أو البر شعار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا اشتدت عليه الأمور كان يقرأ آيات السكينة التي وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول جربت قراءة آيات السكينة عن اضطراب قلبي فرأيتها تأثيرا عجيبا في سكون قلبي المضطرب. نقول سبحان الله يا أحبائي في السكينة أيضا أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. ما هي أسباب عدم السكينة بعد؟ ما هي أسباب عدم السكينة؟ أول سبب من أسباب عدم السكينة ضعف الإيمان، ضعف التوحيد، لأنه يقول ربي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. القسم ده إن لو أنت عملت صالح سواء ذكر أو أنثى ربنا سبحانه وتعالى هيجدك مطمئنة وساكنة وهتبقي راضية وهتبقي سعيدة. أما لو كان الإنسان ما امتلأش قلبه بالتوحيد ولا عمل العمل الصالح هيكون دائما إنسانا إيه؟ مضطربا. النقطة الثانية إن الإنسان يستسلم للأمر الله، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية من ذكر الله. ولذلك هنا يقول الإسلام عندما يشرح الصدر الإسلام يكون فيه نور والإنسلاخ على الإسعان الإسلام أسباب على السكين. أحيانا يا جماعة تجد الإنسان التزم بالشرع أو سان على الشرع أو ابتدى يحفظ القرآن وانسلخ. لو نظرت إلى حاله وقت عبادته ووقت قربه من الله لوجدت حاله مختلف تماما. إذا انسلخ من الطاعة أو من هذه الطاعة لوجدت هذا الإنسان مضطربا غير سعيد، لأنه انسلخ عن أمر الله عز وجل. ومن سلخ أحد عن أمر الله عز وجل إلا إذا ابتلي بالشقاوة. لذلك نقول ومنها يا أحبائي من أسباب عدم السكينة ضعف التقوى. الإنسان ما بيتقش الله، والتقوى إن الإنسان يعمل بالتنزيل ويرضى بالقليل ويستعد اليوم الرحيم ويخاف من الجليل. الأربعة دول مش موجودين في حياته أو موجود بعضهم بعضهم لا. ضعف التقوى بقلة العمل الصالح وبقلة اتباع أمر ربي وبقلة اتباع ينتهي عما نهى ربي. التقوى تحرس الجوارح. كل ما يكون الإنسان تقي، لو جيت إلى كنتي تقية تجري وتخرج بره بيتك تراعي أنا أخرج أتزين للناس ولا أتزين لله؟ لا أتزين لله. يحرسك إيه؟ التقوى. لكن إذا انسلخت منك التقوى هتيجي تبص تلاقيك وأنت خارجة برا، قاعدة تتزيني وقاعدة تتعاملي وقاعدة لماذا؟ لأنك تتزيني للخلق ولهواك وليس لربك. إذا ضاع منك التقوى اللي تحرسك. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ولذلك بعض الناس مثلا تخرج بثياب ضيقة أو ضيق أو ثياب شديدة الزينة ولا تراها. لماذا لا تراها ولا تشعر بها؟ لأنها التقوى لا تحرسها، ضعف التقوى، ضعيفة التقوى. الخوف من الجليل، لو خافت الجليل ما فعلت ذلك. النقطة اللي هي الرابعة في أسباب عدم السكينة ضعف اليقين بالله، ضعف اليقين بما عند الله من جزاء. لما تيجي تقول لواحد مثلا اتق الله في قولك، واتق الله في عملك، واتق الله في ثوبك، واتق الله في ظاهرك، واتق الله في باطنك، وكانك بتنادي عليها من مكان بعيد. ليه؟ لأنها لو عندها يقين بالأجر، لو عندها يقين إن ما ترك عبد الشيء لله إلا عوضه الله، ما عندهاش يقين بده، فضعيف اليقين عندها. لا لسه هي متمسكة بالدنيا وبإدينة الدنيا وبالحاجات اللي هي تزين بها في الدنيا أو بمال أو بكذا أو كذا. لماذا؟ هي نسيت أن ما ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. لو تركت أي شيء لله ربنا سبحانه وتعالى لابد أن نعوض ذلك الشيء، بس يبقى أفضل منه بكثير. يكون تركك لله ويكون تركك لله. ولذلك لما تيجي تقولي مثلا إيه، طب ما أنا مثلا واحدة صاحبتي بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أقول لها ما تتأسيش بمن ترك الأمر لله، ما تتأسيش بمن ضعف يقينها بالله، بمن ترك شيء لله عوض الله، لكن تأسي بالأتقياء، تأسي بمن كان عنده يقين بالله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك البدع. البدع من الأشياء التي تضيق الصدور البدع ولا تنزل السكين. أهل البدع ما عندهمش سكين. شوفي يأمر ربي بذكر الله ذكرا كثيرا. شوفي وطول ما أنت بتأمر بتذكري الله عز وجل تحسي عندك سكينة وعندك طمأنينة وعندك. في ناس تانية بتذكر الله عز وجل بس بشكل تاني بصورة أخرى، لا يمكن يكون عندهم سكينة. السكينة في ذكر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تطفي عليك وقانا، يعني تبقى عادة تذكر الله عز وجل تحس إن أنت في أدب في سكون. لكن في هناك ناس أو قوم آخرون لما يجوا يذكروا الله عز وجل يذكرون بإيه؟ بحركات كثيرة، والسكينة قلة هذه الحركات. فأين هذه من السكينة؟ وقيل أيضا من أسباب عدم السكينة البعد عن القرآن. لما تيجي تلاقي الإنسان، أتلقى الإنسان كان قريب من الله في القرآن وكان مرتحلا وكان يستزيد وكان القرآن هو ده هو حياته، لا يعيش إلا القرآن. وأنت لو عيشت القرآن كل شيء يغيب عنك مش هتفكري فيه أبدا. كل شيء أصحاب القرآن ينسيك كل ما شيء، أصحاب الدنيا تنسيك القرآن، لا يقتنع الاثنين. فالبعد عن القرآن وهجر القرآن، يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بيضيع الإنسان. زيك تجد الإنسان اللي هاجر القرآن يفتح المصحف يروح قافله. لماذا؟ لأنه من أعظم مداخل الشيطان أن يقف بينك حائلا بينك وبين القرآن. لا تثبتيه ولا تراجعيه ولا تقبلي عليه. وإذا كنت بتحفظي تتوقفي، وإذا كنت عندك القرآن بتسيب تثبيته، مدخل عظيم من مداخل الشيطان هذا القرآن، لأنه يعلم أن القرآن هو أقرب الطرق إلى الله عز وجل. والبعد عن القرآن وهجر القرآن كما جاء في كتاب ربي، وزي تجد الإنسان يقترب من الله عز وجل. يحس ان هو طاير يسير على الارض طائرا بالقران، وفجاه ينسلخ عن القران. تحسي حياته فيها كرب وفيها ضيق وفيها، مع ان هي نفس الحياه السابقه، عنده نفس الكرب وعنده البلاء وعنده كذا، لكن لما بيفقد القران يبقى مع بلاءه ده وكمان يسيب القران بيبقى البلاء اشد يا احبائي بكثير جدا. النقطه التي تلي ذلك ايضا من اسباب عدم السكينه الجهل باسماء الله، الجهل باسماء الله واسمائه وصفاته. لما يجي الانسان ينسى ان ربي هو القوي، هو العزيز، هو المقتدر، هو العفو، كل الصفات الجميله اللي انها اسماء صفاته واسمائه واسماء صفاته العلى. لجهل الانسان يعني ناس كتير جدا ما تعرفش عن اسماء الله شيئا، لكن كل لو الانسان يتعرف على اسماء الله عز وجل كل اسم من اسماء الله عز وجل هيزيد ذلك العبد عبوديه لله سبحانه وتعالى. من الامور الاخرى التي تنزل عدم السكينه على القلب او تنزع من الانسان السكينه، حب الجاه وحب الدنيا والغرق فيها والتزين فيها. زي ما قلت لكم كده، لو كانت اي واحده، هقيس على النساء لاننا بنتكلم عن النساء، لو كانت اي واحده هدفها في الدنيا انها تتزين وانها تخرج متزوقه وانها تاكل اللي هي عايزاه وتفعل اللي هي عايزاه، اما حظها اما نصيبها من عباده الله عز وجل فليس لها نصيب. وان فعلت هذا النصيب تجد تفعله بفتور وبقله وبغربه وببعد. اقول لها اين السكينه؟ في السكينه، معنى السكينه انت انشغلتي بالذي هو ادنى وتركت الذي هو خير. انت انشغلتي بالذي هو ادنى، فكل همك كل همك جمعت ايه وخدت ايه وعندك ايه وملكك ايه. اقول لك يا حبيبتي في الله، هذه دنيا، جاه الدنيا لا يدوم لك، جاه الدنيا لا يدوم لك ابدا، لاننا لم نتسابق على الصراط الاحساب والانساب، ولكننا نتسابق بايه؟ باعمالنا الصالحه. النقطه التي تلي ذلك الاخلاق السيئه. الاخلاق السيئه من الاشياء التي تنزع السكينه من القلوب. الاخلاق السيئه زي ايه؟ ان الانسان يبقى صافت، دايما متكدر، دايما مش راضي، دايما كل شيء شايف الحاجه الوحشه مش شايف الحلو. على فكره يعني في الناس لا ترى الحلو ابدا، ما تقعدش كده بينها وبين نفسها تقول اللهم لك الحمد يا ربي، ده انا كارثه في فرنه مسطوره تحت فراش كثير وعلي غطاء دفي يدفئني، بجواري اقضي حمام حماقه كده، امشي على اقدامي استر من الله عز وجل، جنبي من يحبني يحبني، معايا احباء، معايا من يفعلني كذا وكذا وكذا، تقعدي تعلمي. نعم ربي سبحانه وتعالى، نعم شديده. وفي غيرنا لا يعدل النعم، لكن يعدل النغصات، تجيني دايما بيغني، ما فيش سكينه، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعين بكذا وضهره كذا وبقه كذا وجنبه كذا ورجليه كذا وعينيه كذا وجوارحه كذا. نقول كيف تاتي السكينه؟ كيف تاتي السكينه؟ ولذلك هنا نقول الأمور التي تسبب عدم السكينة العجز والكسل، التكاسل في الطاعات، أنك تبقى كسلانة في الطاعة، أنت أي ما الطاعة تعملها وأنت عامل إيه؟ كسلانة زي المنافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يرقون الله إلا قليلا. العجز والكسل والفتور، الفتور اللي هو إيه؟ تجي حتى ما تجلسي مجلس علم ما يبقاش قلبك منفتح، تبقى أحسن أنت عايزه نخلص يا الله يلا نخلص. كلام ربي لما بينزل على قلبك بدل ما ينبت الخير تحس ان يبقى عندك نوع من الايه؟ الملل، فتور، هذا هو الفتور. فتنشغل، تنشغل عن مجلس العلم البيت، تنشغل عن مجلس العلم بامور الدنيا، تنشغل عن مجلس العلم بانك نايمه، تنشغل عن مجلس العلم وغيرك لا يفعل ذلك. والانشغال فتنشغل بتوافه الامور والتفكير في امور لا تقربك من الله عز وجل. من انشغل بتوافه الامور والامور التي لا تقرب من الله عز وجل يا احبائي شعر عدم السكينة، لا يمكن يشعر بالسكينة. ومنها أيضا كثرة التسخط وعدم الرضا، كثرة التسخط وعدم الرضا. تجري دائما بعض الناس والعياذ بالله لا يوجد على لسانهم إلا أوف أوف شكوى، ولو تكن الشكوى بالحال اللسان فتكون بالحال، بمعنى زي حالك كده يعني. انت عارفين اهلي اللي بقولها لكم دي الحمد لله، لا قوليها وانت راضيه، الله يرضى عليك، والحمد لله وانت راضيه عن الله، الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي. كم النعمة اللي أنعمت بها علينا؟ ولم يكن الحمد كافيا، لم يكن تقدير النعمة، ولم يحمد. قولي الحمد لله، قولي الحمد لله من فاهك، قولي الحمد لله وأنت راضية عن الله، قولي الحمد لله وأنت متمتعة بالنعم، قولي الحمد لله وأنت تنظري إلى نعم حولك، النعم في نفسك، والنعم في بيتك، والنعم في والديك، والنعم في إخواتك، والنعم في صحبة صالحة، لا أقول طالحة، هذه ليست نعمة. لو لك صحبة طالحة هذه ليست نعمة، هذه جر إلى سوء. التي يكون له صحبة طالحة المرء على دين خليل. ولذلك من الأشياء التي تزيد الإنسان بعدم السكينة أن يكون الذي صاحبه الذي معه صاحب سوء لا يأتمر بأمر الله. هذا صاحب السوء يدفعه إلى إيه؟ إلى عدم السكينة، لأنه الصاحب سوء فيسحبه إلى ما لا يرضي الله عز وجل، فيكون دائما غير راضي. وإذا كان غير راضي فهو غير ساكن، فهو بين إفراط وتفريط. ولذلك نقول وما علاج السكينة؟ ما علاج السكينة؟ تربية الأفراد أولا، تربية الأفراد على الإيمان بالقضاء والقدر. لا يربي العبد على السكينة إلا أن يكون راضي عن الله ربا. تربية الأفراد على الإيمان بالقضاء والقدر كما في جاء في فقه الإيمان بالقضاء والقدر، وكان يقول ربي تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بالقدر، أن نؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث الصحيح. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا الإيمان بالقدر يا حبايبي، لما تؤمن بقدر ربي عليك تطمئني. أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر السكينة. اللهم اجعلنا من المطمئنين. ولذلك هي أعظم ركن من أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك يثمر إيه هذا الإيمان بالقدر؟ أقول لكم في عجالة شديدة جدا، يثمر السكينة، يثمر أداء عبادة ربي سبحانه وتعالى، يثمر الإقدام، إنك ما يعني مش خايفة من شيء، بمقدمة على طاعة الله، لأنك لو قتل لك الموت ربنا سبحانه وتعالى مقدر أمرا كان مفعولا. يثمر قوة الإيمان، يثمر الاحتسان، يثمر الصبر، يثمر الرضا، يثمر الكرم، يثمر الإخلاص في كل عمل. ما تعملي عمل إلا أن يكون ذلك العمل لله عز وجل، فلا تخشي إلا الله عز وجل. يثمر إحسان الظن بالله عز وجل، يثمر قوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى، يثمر الخوف والحذر من الله وحده. إنك لما تتجي تتزيني أو تخافي بتخافي من من؟ من الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يضطر الإنسان في ذلك بعمله. يثمر الإيمان بالقدر أيضا كثير من أنه يقضي على كثير من الأمراض، أمراض ضعف الإيمان والوسوسة والخوف كل ذلك. يثمر الإيمان أن رضي بقضاء الله عز وجل، مهما يحدث من قضاء الله عز وجل فأنت راضية بقضاء الله عز وجل. يثمر التوكل، تبقى حاسة أنك بتعملي الشيء وأنت متوكلة على الله عز وجل. يثمر اليقين والاستسلام لله عز وجل. يثمر عدم الذهاب للكهان والمنجمين، لأنك أنت تعلمي أن الذي يعلم الغيب هو من؟ والله عز وجل. يورث السكينة في النفس. ولذلك تؤمني بالقدر يبقى رزقك عارفة من عند الله عز وجل. كل ما يعطيك الله، كل شيء من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. ولو أراد أن ينزع ذلك الشيء منك لفعل. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يا أحبائي عدم الاعتراض على أحكام الله. إيش ممكن تقولي إيش معنى أنا وأنا مالي وإيش معنى ما جاليش؟ لا يمكن، لأنه يثمر لو عندك إيمان بالقضاء والقدر يثمر الرضا بما قسم ربي سبحانه وتعالى، يثمر الجد والحزم في الأمور. لأن الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما تبقاش كسلان، ما تبقيش كسلانة أنت، ما تبقيش لي منهم كده والله كسلانة. أما نملي كم ساعة كده كما نمتي 8 ساعات عايزة يبقى 20 ساعة ولا إيه؟ طيب قومي بقى، أما هتعملي إمتى؟ إذا حسبت يومك بعشر ساعات نوم، طب والباقي أكل والتاني فسحة في الـ بتتفسحي ولا بتاع، طب متى تكون العبادة؟ متى يكون العمل؟ ولذلك هذا هو العجز والكسل يا أحبائي. يثمر الرضا بالله مدبرا، تعتمديش على حد يدبر لك أمرك، لكن تقولي رضيت بالله مدبرا، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. يثمر الاستقامة على المنهج، يثمر عدم اليأس، عدم اليأس من أي شيء مهما حصل لك بلاء. لا تيأسي من رحمة الله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى وعد المؤمن مهما طال وعده أن النصر لكل من للمؤمن. يثمر يا أحبائي الإيمان والسكون والطمأنينة في القلب وراحة البال فوق كل ذلك. ولذلك قيل من أسباب أيضا السكينة، السبب الثاني أن الرضا عن الله، الرضا بكل ما قسم وترك الرضا عن الله مرتع من الأوهام والأحزان. لما تيجي تقولي حصلني كذا، لو فكرت كده ورضيت عن الله عز وجل هتقولي اللهم لك الحمد، أكيد كان في شيء أكتر كان يحصل، فيزيل عنكي، يزيل عنكي الأحزان والأوهام. وأما الثالث في أسباب تعينك على السكينة، كثرة التسبيح وكثرة السجود وكثرة العبادة. وأما الرابع عدم الانشغال بما يضيق الصبر. أنت بتنشغل إيه اللي بيضيق صبرك؟ أنت حاطة إيدك على خدك في البيت وقاعدة تفكري في حالك، قاعدة تتوجعي من ده ومن ده ومن ده ومن ده، أو كذا، أو عندك البنت عندها كذا، أو عندك الولد عنده كذا، أو عندك بلاء في البيت كذا، هتجدي نفسك بتفكري في الأمور التي تشتتك أو تنزل عليك عدم السكينة. ولذلك عدم الانشغال بهذه الأمور، تشغلي نفسك بالصالح ولا تشغلي نفسك بهذا. الأمر الخامس من أسباب السكينة الاستغفار وكثرة الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم مخرجة ومن كل ضيق فرجة، ويرزق ربي أحبائي من حيث لا يحتسب. وخاصة الإكثار من سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. هناك فوائد من السكينة وهي ختام درس اليوم. علامة رضا من الله، لو أنزل عليك السكينة برضا عليك، اللهم أنزل على قلوبنا السكينة. سمة العلماء والأولياء والصالحين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعالي ما في يطلب منك مقال ربي. طاعة الله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، السكينة. تثبيت قلوب المؤمنين في الضعف، دي من ضمن فوائد السكينة. عدم التشدد والغلو. وقيل أيضا عدم اللطف في معاملة الإنسان، معامل سكينة بعنده لطف في معاملة الخلق، فيألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. سكينة في الصلاة، تثمر سكينة في الصلاة. ميجي الإنسان يصلي مبقاش صلاته نقرا نقرا نقرا، يبقى عنده سكينة. زي ما احنا بنقول كده دلوقتي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سكينة في الصلاة تثمر خشوعا، صاحبها ينطق أيضا بالحكمة نجاة من عذاب الشك. وكل ذلك فضل السكينة وأكثر بكثير. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة، وأن يجعلنا ممن يتحلى بالسكينة، وأن يرزقنا هذا الخلق يا رب العالمين. ربما يكون الأمر يحتاج أكثر، لكن لأن الحديث اليوم عن سورة المؤمنون نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة يا أحبائي، يثني ربي في سورة المؤمنون على بصفات، يثني على المؤمنين بصفات. صفاتهم إيه؟ وقال فيهم الثناء عليهم أولا قد أفلح. ماذا يعني قد أفلح؟ الفلاح، إيه هو الفلاح؟ لما نيجي نقول في الفلاح نقول الفلاح معناه وقد أفلح، قد أفلح تحقيق الأمر منتهي. قد أفلح هو الإيه؟ الفوز، بمعنى أن فلاح المؤمنين قد تحقق وانتهى، أن المؤمن هيفوز فوزا عظيما وناجح بهذا. ويدل ذلك على فضل الإيمان بالله عز وجل. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقول هل نحن جميعا كلنا نقول نحن كلنا جميعا مؤمنين؟ هل جميع المسلم، هل كل مسلم مؤمن؟ لا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك ممكن إنسان يكون مسلم لكنه قلب ضعيف الإيمان، ليس له من الإسلام إلا رسمه، أما اسمه فقط، أما عمله بالإسلام لا ينجو به أبدا. لذلك هنا يقول في هذا الأمر بالنسبة لي نستفيد من ذلك أن المؤمن قد ثبت وكمل فلاحه، خلاص فلح هو أولئك من فائزون يا أحبائي. فلح يعني فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بالضرب إيه؟ وأين نصيبك من هذا الدين؟ وأين قربك من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك هذا الفلاح، ما يعني الفلاح؟ قيل الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. لأن ممكن الإنسان ينجو بالمطلوب لكنه ما يفوز بالمرهوب، وممكن ينجو من المرهوب لكن ما يفوز بالمطلوب. لكن الفلاح اللي احنا هنا في كان في سورة المؤمنون هذا الإنسان الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يفوز بالجنة وربنا سبحانه وتعالى يبعده وينجو من ايه؟ من النار. يصف الإنسان بخير وقد يصاب بضر، وهذا ليس بفلاح حقيقي. قد يمنع الإنسان الضر ولا يصاب بخير، وهذا برضو ليس فلاح حقيقي. إنما الفلاح الحقيقي الذي ذكره ربي اللي هو الفوز بهذا، فوز بالمطلوب ونجاة من المرهوب، هكذا يقول العلماء أو بعض العلماء. فينجي ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنيئا بولي الله، هنيئا بالمؤمن الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما ذكرهم ربي في كتابه. من هؤلاء المؤمنون الأحبين؟ لما ذكر ربي سبحانه وتعالى صفاتهم في كتابه الكريم، أول صفة قالها الذين هم في صلاتهم خاشعون. ماذا يعني الخشوع في الصلاة؟ يعني إيه تبقى خاشع في صلاة؟ شوفوا انظروا أقوال العلماء في خشوع في الصلاة. أولا سماها ربي سبحانه وتعالى في الخشوع، يعني سماها الله سبحانه وتعالى إيمانا في موضع ما كان الله ليضيع إيمانكم، وهنا مقصود بإيمان الصلاة يعني صلاتهم. دل ذلك على أن الصلاة هي طريق سريع الإيمان، أسرع الطرق للإيمان أن الإنسان يكون بيصلي. انظروا إلى الخشوع الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى. قيل امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشوع وبين فضل البكاء من خشية الله، فقال سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل له، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقف تصلي وكل قلبك خاشع لله عز وجل وكل عقلك متدبر في آيات الله عز وجل. ولذلك ما هو أصل الخشوع؟ يقول ابن رجب أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب خشعت جميع الجوارح والأعضاء تابعة للقلب. تيجي تصلي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني إيه خاشعون؟ يعني كما قال ابن رجب رحمة الله عليه، يعني هو بيصلي قلب لين وهو بيصلي قلب رقيق، مستحضر آيات ربي سبحانه وتعالى، مستحضر وقوفه بين يدي الملك، مستحضر آيات العذاب وآيات الرحمة، مستحضر كل الآيات اللي بيقرأها في كتاب الله عز وجل. وسكونه لين القلب رقيق القلب ساكن القلب، شوفوا انظروا يا أحبائي، خاضع القلب، جاء راضيا بوقوفه بين يدي الله عز وجل، منكسرا لله سبحانه وتعالى. وإذا خشع ذلك القلب، ولذلك إذا وجدت نفسك تقفي تصلي لكن عينك تذهب هنا وهنا وهنا ويدك تذهب هنا وهنا وهنا وانت تصلي، بتبصي شمال بتبصي يمين بتبصي فوق وتبصي، اعلمي أن القلب غير خاشع. لو خشع القلب لخشعت الجوارح، لو خشع قلبك لكانت عينك في مكان سجودك، ولا تذكرتي وأنت تصلي أنك تصلي صلاة مودع. قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك هنا نقول الخشوع، قيل وماذا، كيف يحبس الخشوع في الصلاة؟ قيل يحبس الخشوع في الصلاة بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. بتيجي تقف بين يدي الله عز وجل من أول تكبيرة الإحرام، من أول وانت راح تتوضي في الوضوء، وانت داخلة في وضوئك وتصبغي الوضوء وتفتكري كده وانت داخلة تصلي أرأيت إن كان بباب أحدكم نهرا، وانت داخلة تتغسلي من الذنوب، وانت داخلة تتوضئي، ومع كل وضوء كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن مع كل جارحة من جوارحك بينزل منها الماء، تتذكري بينزل معك ذنوبك، تصوري وانت بتغسلي إيديك تغسلي وجهك، تنزل تتساقط ذنوبك مع وضوئك، من يدك تتساقط مع وضوئك، من قدمك تخرجي وانت حاسة مستحضرة كل موقف. ولذلك الخشوع معرفة ربي سبحانه وتعالى، استحضار عظمته، استحضار كل موطن من مواطن الصلاة من أول موطن الوضوء. مش يلا بسرعة بسرعة ودخلة كم دقيقة يلا مش مشكلة أتوضى فوقهم يا بنتي، إسباغ الوضوء حتى تنجي، أدي وضوءك وأنت متذكرة أن هناك بسم الله وأنت بتقوليها حتى في سرك، إن وأنت بتغسلي إيديك تغسلي وجهك تغسلي يديك تغسلي تفتحي رأسك تغسلي أقدامك بتفتكري ان ذنوبك بتنزل معاكي في الحوض، بتتخيليها، واحد ساعات بتتخيل ذنوبه كانها في السماء ونازله في الحوض وهو يتوضا. فاذا خرج ودعا الله عز وجل يتخيل انه في اللحظه دي هو قاعد يقول الدعاء بقى لخروجه من الوضوء ان فتحت له ابواب الجنه. ما هذا الفرق؟ ما هذا الفضل؟ ما هذا النعيم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. اصل الخشوع كما قيل بين القلب، واصل الخشوع يحصل معرفه الله سبحانه وتعالى. لو رحت صليتي وانت عارفه انت رايحه تصلي لمن؟ وهو الغني عنك، للواحد القهار وهو غني عنك، هتخشع كل جوارحك. لو رحتي وتوضأتي وافتكرتي يوم القيامة ان الوضوء اللي انت توضأتي ده وانت قاعدة تبقي محصورة يعني عايزة تصلي لكن انت ماسكة نفسك كده بالعافية علشان احسن تتوضي، لو تعرفي ان هذا الوضوء الذي تتوضيه كله يأتيك نورا يوم القيامة استصرت نورك. نعرف يوم القيامة بوضاءتنا، نعرف يوم القيامة بوضاءت هذا. يعني سبحان الله، أقول كيف يستطيع الإنسان إنه يستحمل إنه ما يتوضاش ما يصليش ولا يرى له نورا يوم القيامة؟ يا سبحان، يأتي غرا محجرين من أثر إيه؟ ولذلك هؤلاء في الموقف العظيم يعرفوا ده كان بيتوضى وده كان بيتوضى وده منور إيده وده منور مكان، وأما الآخر لا يظهر له نورا. اللهم اجعلنا نورا. نقول والخشوع يتأتى للقلب غالبا إذا بذل العبد أسباب. لو بذلت أسباب خشوعك في الصلاة هتأتي، هتخشعي من أول ما بتدخلي الصلاة وانت بتقولي وانت رايحة تصلي افتكر يا قولي كأن النبي صلى الله عليه وسلم كده سمعت، كأنك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك صلي صلاة مودع ربما تكون آخر صلاة لك، وجعلت قرة عيني في الصلاة، اجعليها قرة عينك، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ربي استعيني بها على حوائج دنياك، الدنيا المملوءة بلاء، استعيني بالصبر والصلاة. اقرأي صلاة تشعري ان انت وانت بتقدميها لربك صلاة تليق بالملك، وانت التي تحتاجي الى هذا الصلاة. ربي غني عني وعنك. فاذا وقفت بالصلاة فلتخشع كل جوارحك لعلام الغيوب، فلتفتقري، فلتنكسري، فلتتزللي، انسي الدنيا. مجرد ما بتدخلي تقولي الله اكبر، عندك ايه من البلاء؟ كتير البلاء يملأ الدنيا، لكن الله اكبر. دخلتي إلى الصلاة استحضري عظمة من وقفت بين يديه، تركت الدنيا التي لا تمثل عنده شيئا، تركت هذه الدنيا خلف ظهري وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. والذي يكفيك الدنيا هو الملك، والذي سيعطيك هذه الدنيا الملك، لكنك خلق هذه الدار الدنيا وسخرها للعبد، لكن خلق العبد لعبادة واحد الديان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تركت الذي أمرت به وانشغلت بالذي لم تؤمر به. لذلك هنا الخشوع يتأتى للقلب غالبا إذا بذل العبد أسبابه، كما أن القلب يقسو ويغفل إذا تركت أسباب الخشوع. دخلت صلي ثواني ثواني خلص دقيقتين كده وخلص، دقيقتين وخلص، كأنك بالضبط على يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا يا بلال بالصلاة، وأنت لما تجيلك مسألة أريح صلي بسرعة يا جماعة وجاي لكم. إيه بسرعة يعني؟ يعني أنت عايزة تتخلصي من الصلاة؟ ولذلك وكأنها شيء ثقيل على عاتقك. هذه الصلاة التي تنادي فيها ربك، هذه الصلاة التي تقول ربك أنت أكبر من الدنيا وما أنت والله أكبر، فالله أكبر من كل شيء سبحان ربي. لذلك الخشوع يتأتى القلب غالب نفسه وأخذ بأسباب الخشوع. ومن أقوى أسباب الخشوع الوقوف بين يدي رب العالمين، ولكن ليس كل وقوف يزيد في الخشوع، إنما الوقوف الذي يزيد في الخشوع ما وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. معلمنا الصلاة أن تقف تقول الله أكبر، يدك مبسوطة حزوة من كبيك، صبع أصابعك مضموم هكذا مستقبلة الكعبة كما قلبك مستقبل ينظر، تنظر بقلبك إلى عرش ربي، ويدك مستقبلة حزوة أذنيك، أدي أذنين أهين، وكفيك هكذا والكف الثاني هكذا الله أكبر، أو حزوة من كبيك الله أكبر. دخلت بأدب صلوا كما رأيتمون أصلي. فإذا وقفتي في صلاتي تأدبتي، انت واقفه لفتح رجلك اقصى ما يمكن زي ما الناس بتيجي تصلي هنا تقول عشان تجيب رجل اللي جنبها تروح فاتحه رجلها حوالي 90 سنتي. لا يا حبيبتي، هذا هي المبالغه غير صحيحه. الصلاه لا تكون كذلك، حتى في اللي هي الفرج تكون الكتف بالكتف والقدم بالقدم، بس وقوفك بالاعتدال شديد وانت تقفي. اسباب الخشوع وقوفك بالادب، تتعلمي كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، انما يصلي ناظرا بعيني الى مكان سجوده، لا يشغل عنه شيء، لا يشغل عن ربي شيء أبدا، واضعا يده اليمنى على يده اليسرى بأدب شديد على صدره هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. إذا وقف هكذا وقف بتأدب شديد، منكس الرأس ناظر في مكان سجوده، الله أكبر، بأدب وخضوع، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى وهو يطلب الصلاة، يطلب الصلاة بسكينة. فإذا قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة وكأنه واقف بين يدي الله عز وجل، يتذكر إن الفاتحة بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي. اقرئيها كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرئيها بتؤدى، اقرئيها وتعلم أن في كل آية من هذه الآيات كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس الآية. إذا قرأت آية من هذه الآيات انظر إلى رد ربي، كأن ربي يرد على عبده، الحمد لله رب العالمين، انظري يقول ربي حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول ربي مجدني عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي مالك يوم الدين، أثنى علي الحمد لله رب العالمين، بعد كده الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. ثم انظري بقى إلى تنقسم بقى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وهذا لعبدي من عبدي ما طلب. انتظر الرد، انتظر الرد حتى تكوني من من يقرأ القرآن، يقرأ الآيات وهو متدبر، اقرأي آيات عشان تكوني خاشعة، اقرأي آيات بالنسبة لك، مش الآيات بنتي على طول بتقوليها بدين غير تفكير، لا، استحضري عقلك وأنت تقرأي الآيات حتى تدبري الآيات. فإذا ركعتي اركعي كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ارفعي يديك مرة ثانية كتكبيرة الإحرام حذوة من كبيك، الله أكبر، ثم يكون الركوع مستويا ظهرك، مستويا ظهرك، بكفيك تمسكي ركبتيك مجافية بين أصابعك، سبحان ربي العظيم، أكثري من تعظيم ربي، 3 5 10 20 زي ما تقولي، وتكبري سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم بحمدك، نوعي في التسبيح. وأما كان الركوع فهو تعظيم للرب، أنت في محل تعظيم للرب، انظري وأنت لا تنحني إلا لله، أنت منحنية لله، منكسرة الظهر لله، ذليلة لله، فقط فقط. فإذا رفعتي من الركوع قولي بأدب وتواضع الذي رفع وأذن لنا الرب أن يرفعنا الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، سبحان الله يا أحبابي. فإذا كان السجود نزلت إلى السجود وهو أعظم، لأن أكرم شيء عند الله الوجه عن الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، إذا وضع أقرب شيء عنده عن الأرض كان أقرب ما يكون من الله. ولذلك إذا سجدتي قولي ما في نفسك، قولي ما في نفسك وما تتمني في نفسك، فأنت قريبة من الرحمن، اسجدي وبعدي، وانت سجدة ارفعي يديك من الأرض، ارفعي يديك كيف كده يكون مرفقيك مرفوعة كده من المرفق، مرفوع من الأرض، مش تبقى وانت سجدة كده بتصلي كسجدة الايه الكلب، لا، نهينا عن هذه الصلاة السجدة، لكن ترفع يديك وتكون كفك متوجهة للقبلة هكذا، تسجدي على 7، بعض الناس لما تيجي تسجد تبقى تقرأ قرآن، تسجد على ايدها اليمين وتبقى ماسكة المصحف بإيدها الشمال كده هكذا، لا، هذا ليس أدب، هذا ليس السجود الصحيح. لكن إذا أردت أن تصلي صلي على 7 كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس، سبحانك اللهم بحمدك، عظمي، اسألي ربي سبحانه وتعالى، ولا أذكر هو السجود، اسألي ربي ما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم كرري ذلك بخشوع وخضوع. ولذلك قيل من أقوى الأسباب الخشوع، يزيد وينقص حسب الأخذ بالأسباب. ولذلك نقول من أول الصلاة كما ذكرت لكم، من أول ما الإنسان بيسمع المنادي ينادي، وأنت تستعدي لهذه الصلاة وأنت خاشعة لهذه الصلاة، سمعت المؤذن فقولي كما يقول المؤذن عشان تبتدي خشوعك خطوات من أول الآذان، قولي مثل ما يقول المؤذن إلا في لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اسألي ربي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقطة ثانية. ثم سارعي إلى الوضوء كما ذكرت لكم، وأنت في الوضوء استحضري فضل الوضوء، فضل الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن الوضوء وصلى وغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، أنت راح تتغسلي من الذنوب، ولذلك تذكري فضل هذا الوضوء وأحسن الوضوء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. أنت رايحة بنهر تتغسلي من الذنوب، ما أحوجنا يا أحبائي وما أكثر ذنوبنا. ولذلك هنا نقول فإذا غسلت وجهك كما ذكرت لك تذكري الذنوب اللي نزلت منك، وكذلك يديك، وكذلك كل جارحة من جوارحك. فإذا هممتي بعد ذلك بالخروج استحضري قول رب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبلغكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. ها اتوضيت صح ولا لا؟ وكثرة الخطأ في المساجد، ولو كان مسجدك في بيتك داخل أوضتك عشان تصلي، أنت كده مرتبطة بالصلاة، أنت حياتك مرتبطة بالصلاة، حياتك أصبحت مرتبطة بالمصحف والصلاة. على فكرة بعض الناس تقولي هو في شأن المصحف والصلاة فقط؟ هو كده فعلا، وفي صوم، أحسنتي، وفي صوم وفي قربان. والله الذي لا إله إلا هو، لو إن الإنسان ربط نفسه بطاعة الله عز وجل لفتحت له الدنيا كما يشاء، لكنه يقول الدنيا إليك عني، يا دنيا وري غيري، عندي حاجات كثير أجمل أقرب أحلى، هي الحاجات التي تقربك من الله عز وجل. استحضري موضع هامة في حياتك، أن مواضع الوضوء ستكون علامة لك يوم القيامة. يا من خشعتي في صلاتك، يا من خشعتي في صلاتك، استحضري أن هذه تكون وضاء يوم القيامة. فإذا خربتي تذكرتي قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: من منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي باب شاء. ما هذا الفضل؟ حديث صحيح رواه مسلم. بعد ما تخلق ما إياك تنسي هذا الأمر، عشان ده فضل كبير أن أنت تتذكري هذا الدعاء، خطوات مدروسة. ولذلك هنا إذا فعلت ذلك كان وضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعدتي إلى الصلاة، فاستعدي إلى الصلاة بالسواك، السنن المؤكدة، تطيب الفم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولذلك تجدي أول وعند الصلاة، ولذلك بعض الناس تجدي مجرد ما أول ما يبتدي يصلي معي السواك ويبتدي يتوضأ يكسبك نشاطا وهيئك للصلاة. النقطة الثانية: استعدي بالثياب النظيف، ثياب بتاعت المطبخ، والثياب ده أنت لما تجيلك صديقة تنتظرك بتروحي تتزيني بثوب، بتقولي: لا لا، الثوب ده فيه ممرمط، لا مش مكوي، لا الثوب ده ايه ده، لا مش حلو، لا اجيب ثوب تاني. هذا ويقول ربي: خذوا زينتكم عند كل مسجد، بتتزيني لصاحبتك، واللي امرك بالتزين عند كل صلاه، لا تتزيني بالطاعه لله سبحانه وتعالى. لو فكرت في قدومك للصلاه لوجدت نفسك انت تقدمين على من؟ على رب العالمين، ملك الملوك، رب العالمين. لاخذت زينتك كما قال ربي: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو كنت استحضرت هذا الامر الا لبست الثياب النظيفه الفضفاضه ذات الريحة الطيبة التي تريحك وانت بتصلي. انت عارفه الواحد بيبقى واقف هو ريحته متعطر كده وطيب، بس مش كنت متعطر بالبكحول ولا كذا، لا ريحه طيبه واقف كده يصلي بصدر فضفاض خاضع لله عز وجل في مكان ليس به زينه، ولا يحبس براحته النفسيه بسكينه. هنا تاتي السكينه، تاتي الخشوع في الصلاه. ولذلك اذا تكلف الانسان ذلك مره واحده لاحب ذلك الامر ابتدى يعمله، خلى جعل له ثوبا يتزين به للدخول في الصلاه. نقطة الأخرى وهي الهامة جدا في حياتنا، وهي الاستعداد بإحكام ستر العورة. البعض لا يحكم عورته، البعض لو دخل يصلي تبقى لابس جيبة كده اللي هو يشد جيبة شوية عشان جيبك هتوصل نص ركبتها، فهتقعد تشدها عشان توصل تحت، مش هتغطي مكان العورة. ولذلك الاستعداد بستر العورة، ستر العورة سترا تاما بإحكام حتى يتهيأ للصلاة. لأنك إذا لم تستري عورتك رفعت يديك خلاص بقيت العوره هتبان. انت مستخسره في نفسك ان انت تقبل صلاتك، انت سبحان الله بتظني على نفسك بانك ما بقاش في صلاتك طمانينه ولا سكينه، كيف تصحي صلاتك وانت؟ لان ممكن جدا يكون الشرب هيقع من على راسك، بكتر شرب كده بالدبوس، والدبوس خلاص هيقع، شرب صغير والدبوس هيقع، وجيبه كمان كده والحته دي كده. طب انت هتقعدي تشدي دي يا بنتي، ولا هتشدي يا حبيبه قلبي، ولا هتوصلي لفين؟ ما انت مش ملحقه، بتبقي عايزه تعملي ايه؟ اخلص بقى علشان العمليه دي تخلص في صلاه لرب العالمين، غني عنك وعني لن ينال الله لحمى ولا دماء، ولكن يعني التقوى منكم. ولذلك هنا نقول اختاري مكانا هادئا. النقطة هي الرابعة أيضا، الصلاة لابد أن لا تتعجلي، ثوبا فضفاضا واسعا طيبا حتى يكون لك أحضر للصلاة وللطاعة الله وللخشوع. النقطة الرابعة الاستعداد بإبعاد كل ما يكون فيه ما يعني ما يشغلك يعني اي حاجه. لو جلست في غرفه والاوضه دي فيها تشغيلك، الناس قاعدين فاتحين ما اعرفش مين وقاعدين يتفرجوا على ايه، وانت قاعده اقول احضر معهم اصلي معهم بالمره، اديني اصلي وبعدين اسمع، يبقى تاخدي الاثنين بنيه واحده. ما هذه الصلاه يا حبيبتي؟ صلاه تحتاج الى مكان يكون بعيد حتى لا تنشغل الا بالله الواحد القهار. فاختاري مكانا بعيد عن الضوضاء واستعدي لذلك. النقطة الأخرى من الأشياء التي تعينك على الصلاة الاستعداد باختيار المكان المعتدل. معتدل الحرارة، يعني لما تيجي تصلي صلي في مكان معتدل الحرارة، لأنك ساعات لما بتقولي في الصلاة والمكان حار بتعملي إيه؟ بتحسي عايزة تخلصي بسرعة عشان بس الاعتدال، يعني الاعتدال مش الإنسان. نعم، ولذلك هنا نقول فقد لا تحتملين الخشوع ولا تحتملين الصلاة. فالأول خلي النبي كان صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يقول أبرده بإيه؟ بالظهر، يعني كان بيأخره علشان ما يبقاش إيه صلاة في الحر، يعني عشان الإنسان يخشع في الصلاة حرخصة. لذلك هنا نقول النقطة الثالثة عشان تكون صلاتك خاشعة الاستعداد للصلاة في مكان بعيد عن الإزعاج كما ذكرت والضوضاء. النقطة السابعة الاستعداد للصلاة بتفريغ قلبك تاما. أي شيء في البيت يشغلك ابعدي عنه. ولذلك عندك حاجة طعامك على البوتاجاز مثلا، طول ما انت بتصلي هو على البوتاجاز تقول يا ترى غيمي، يا ترى خلص، يا ترى فار على البوتاجاز، يا ترى مش عارف حصل ايه، روح اطفي عليه وصلي وارجعي تاني. ولذلك حتى تقبلي على الله سبحانه وتعالى اقرأي آيات ربي سبحانه وتعالى حتى تفرغي قلبك. اقرأي آيات ربي، آيات تؤثر في قلبك. إذا كنت بتقرأي الآيات وانت في كرب تذكري اقرأي كده آيات الصبر، آيات الصبر بشر الصابرين، وأعيدي وشوفوا انظروا إلى الآيات. الآيات لما بيبقى الإنسان بيصبح في كل آية في موطنها بيجد الإنسان نفسه راحة وهو بيقرأ هذه الآيات. سبحان الله، عندما يقرأ الواحد يكون في بلاء كده، وتكون أختك في بلاء وأنت بتقرأي معها وتقرأي آيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد إيه تنزل هذه الآيات ضربا وسلاما على قلب المبتلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى الإنسان يقرأ الآيات اللي تعمل فيه قلبه. نقول أيضا منها أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة بانتظارها. مش بقول في المسجد فقط، وأنت في البيت إذا كنت متفرغة منه خلاص خلصتي أمورك ولسه الظهر ما جاش أو العصر ما جاش، روحي توضئي وجلستي في مصلاكي. طول ما أنت جالسة في مصلاكي تنتظري الصلاة أنت في صلاة، مكتوب لك إن أنت في صلاة، تفوزين بالخير الكثير ممن تدعو له الملائكة. من جلس في مصلى ينتظر الصلاة، تدعو لك الملائكة بالمغفرة، تدعو لأنك تنتظري الصلاة وأنت أيضا في صلاة. ولذلك لو مثلا لما كان إنسان يروح في مكان ويعتكف مثلا بيصبح يصلي مثلا الظهر أو مثلا في بيت الله عز وجل وصلى الظهر وقعد من الظهر إلى العصر وقعد من العصر إلى المغرب، وأنت من ساعة ما دخلت بيت الله وأنت في صلاة. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة، الأمر في الاستعداد للصلاة كما ذكرت لكم استعداد لابد أن يكون حتى تكون الصلاة أيضا خاشعة. نقول نقطة هامة في الصلاة الاستعداد بمجاهدة النفس. أعظم الأشياء التي لابد أن يراعيها الإنسان أنه يجاهد نفسه. ساعات بكون الصلاة وانت تعبانة، يوم الإنسان يقول لنفسه إيه، الشيطان يجي يقول له إيه، أو مثلا الصلاة في قيام الليل يجي الشيطان يقول أنت تعبان، ده طول اليوم تعبان، ده أنت دلوقتي تعبان، نامي شوية ساعة بس، ساعة هي ساعة يعني وهي صحيح، هو هي صحيح بقى يعني لو صحاكي مش هتصحى. فنقول الأمر يحتاج إلى مجاهدة. شوف انظروا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو بما يمحو به الله الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء. شوفوا انظروا إلى إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط. أنت مجاهدة وأنت قاعدة تنتظر صلاتك، أنت في رباط، أنت في رباط، أنت في جهاد. سبحان ربي. نقول النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي تعينك على الخشوع في الصلاة النظر في احتياجات جسدك. جعانة عايز تاكلي روح كولي وبعدين تعالي صلي، لكن مش تقعدي طبعا الطعام في نفس الغرفة اللي انت بتصلي فيها وتشتغل أنزيمات وتقعدي تشمي رائحة كذا ورائحة كذا ده كذا وتبقي كده انت بتصلي وانت كل عقلك مع ايه؟ مع الأكل. زي بالظبط ما بيحصل في رمضان يا جماعة، يجي الإنسان في غرفة الطعام ويروح هصلي هنا، لا لا صلي في غرفة أخرى، خد تمرايه وصلي بعد كده في غرفة أخرى حتى لا تعمل اللي هي روائح الطعام على الاستعجال أو تعجل فيه، أو يكون الإنسان عطشانا أو يكون الإنسان محقون يعني أو يتطلب الخلاء لكنه لا يأتي. ليس ذلك كله، كل هذه الأمور إزعاج فيدخل الإنسان الصلاة وهو غير خاشع للصلاة. ولذلك نقول يا أحبائي أمر اللي هي الخشوع في الصلاة أمر ده قبل الصلاة. وأما أثناء الصلاة من أول تكبيرة الإحرام كما ذكرت لكم تذكري بالتكبير والتسليم أنك نقول سبحان الله وافقي في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت في نفسك اعتياد على الاستفتاح دعاء الاستفتاح غيري دعاء الاستفتاح عشان تتدبري ما تقولي في الاستفتاح. فإذا سميت بسم الله تذكري أن بسم الله في البداية بسم الله بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا أنك بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تصحيش بالصلاة. مش تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتركي ناصيتك للشيطان وطول الصلاة وانت سرحانة. تقولي أعوذ ألجأ إليك يا ربي أحتمي بك يا ربي أن تعيذني من الشيطان الرجيم حتى أتدبر ما أقول. هذا هو الصلاة. ولذلك استشعري في كل آية تقرئها أنك تخاطبين الله عز وجل. أو هذه الآية يخاطبك بها ربي سبحانه يرد عليك بها ربي. هذه أحبائي عندما نقول هذه الخشوع وكما قلت لكم الخشوع في الركوع كما تشعري أنك تقف بين يدي رب العالمين وأنت في ركوعك. فإذا هممت في الركوع فانحني وعرفي أن الأحناف لابد أن يكون ظهر مستقيما إذا كان الإنسان سليما. وكذلك في السجود لابد أن يعي الإنسان أن أكرم شيء ربنا كرمه به وهو الوجه. وضع ربي سبحانه وتعالى في الأرض وأنت أقرب ما يكون. وعلمي أنك وأنت في هذه الحالة وأنت تهمسي ولا أسمع صوتك إلا حتى من بجنبك لا أسمع صوتك لكن يسمع صوتك من فوق سبع سماوات من فوق عرشك فيعطيك سؤالك. اللهم نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا خشوعا في الصلاة وأن تجعلنا ممن صلى الصلاة فقال فيهم ربي سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو يا أحبائي هو كل ما يذم من الأقوال. اجتمع أهل العلم على أن اللغو هي الشرك. الشرك بالله أعظم طبعا هو اللغو. كل ما قيل اللغو هو كل ما يذم من الأقوال والأفعال ويدخل في ذلك جميع الذنوب. وأعظم الأقوال التي تظن كلمة الشرك. الشرك الإنسان يقول والعياذ بالله أنه مشرك أو الإنسان والعياذ بالله يقول أنه كفر بالله أو الإنسان والعياذ بالله يقول أنه سب الدين والعياذ بالله. هذه كلها التي قال فيها والذين هم عن ده أول شيء في اللغو يعني يدخل فيها كل ما لا يحمد العبد من فعل أو قوله. لذلك لما وصف ربي عباد الرحمن قال فيهم وإذا مروا باللغو مروا كراما. ماذا يعني كراما؟ إذا مروا باللغو اللغو ده من تلك الشرك وأقوال السوء الغيبة والنميمة والقذف والكلمة اللي طول النهار قاعدة في التليفونات. خلصت التليفون تكلمي التليفون تاني خلصت التليفون ولغو غيبة ونميمة وبهتان وكذا وكذا وقذف وشهرة زور وكذا كل ذلك لغو. ولذلك هنا يقول هؤلاء عباد الرحمن لا يكون صفاتهم كده. لماذا؟ لأنهم إذا مروا باللغو مروا كرام أكرم أنفسهم كرامة كرم نفسهم. لا يليق بنا لا يليق بنا أن نخوض مع هؤلاء القاضين. والتانيين كانوا يقولوا وكنا نخوض. ولذلك لا يلب في الباطل لأنهم يعلموا أن لا فائدة منهم. لذلك هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه من أعظم أسباب قسوة القلب كثرة الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام وكان الصحابة من بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول يا لساني ما أحوج لك من طول سجن. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يضع في فاه إيه حصوة عشان ما يتكلمش. وكان رجل يقول عشان الكلام يقسم كلام نافع محض كلام سوء محض كلام لا نافع مش لازمة. إنك تقعدي مثلا تحكي لواحد حكاية ضيعت كم ساعة في الحكاية ساعة مثلا وعلى على تحكي مثلا على توقف في التليفون تتكلم إيه النافع بقى في الحديث؟ إيه النافع؟ ضيعتي وقت كتير من عمرك ضيعتي وقت كتير من وقتك. لو قرأتي فيه كم آية لسبقتي بهذه الآية. ولذلك شوفوا انظروا ابن القيم يقول من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام. الناس بكلمة كتير جدا لو جلستي مثلا تلوخي من كثرة الكلام. وإذا قسى القلب قحطت العين والعين طريق أو مرآة لما في القلب الإنسان والعياذ بالله. ولذلك دمع العين يا جماعة طريق للخشوع. لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى يقول وما ضرب عبد بذنب أعظم من قسوة القلب. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما. هي اللغو أن الذين هم عن اللغو معرضون. طبعا اللغو ده يعني هنتكلم فيه أن الكلام قد يكون خير محض. مثال على ذلك درس علم قراءة القرآن لا خير في الكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصبح بين الناس. هذا فضل من الله. الله السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك حبيبتي؟ دكتور لو سمحتي ارسي السكينة في كده. السكينة في بلادنا العامة.